trebuieș. 3, 2, 1. كي تمرض هي ما صرت تحير عليك، كي كنت تبرد كانت تبحض نبذة فيك، تواسيك تقريك انت صغير هي ترضيك، كي يكون العالم وكل ضدك هي ديفوند عليك، تقيسك حاجة بلا ما تشوفك تحس بيك، وكل كش ما يصرالك هي واصلي تبكي عليك، عندك اختك ومدامتك بصح امك نور عينيك، مهما غلط مهما درت توقف معك ما تخليك، كي تشوف روحك تعوشت ديما تفكر كلامها ليك، ملي كنت صغير وهي اللي تنصح فيك، كنت جات تقدر تحي من عمرها وتعطيك في كل سجدة تدعي لك ان شاء الله ربي يخليك، بصح انت خليت شيطان مديك يغر فيك، خليت طريق الحق خابت والغلط طهنا يديك، هي ديما تصونك تتمنى تفرح بيك، نصيحة مني قبل ما تموت قولها ماما نموت عليك. وانت بنتي نهوى يوم تيتي صغن غن ماما اشتاقت شتيك ايه وين جدم دم طول عمودي تجو طافي دمي بن بن ما خسس جيتي فوق موا ما مات. وانت بنتي نهوى يوم تيتي صغن غن ماما اشتاقت شتيك ايه وين جدم دم طول عمودي تجو طافي دمي بن بن ما خسس جيتي فوق موا ما مات. هي قبل ما تجيبك للدنيا سفرات بورطون ساكري فتعبت وعيات، مي هي جاميش كاتب كاتب معاك، كل ما شاف الدمعة طايحة معينك اتفكر كي جاي يضربك بابك، هي خباتك كبراتك وقراتك صانتك خرجتك راجل حباتك تنجح في حياتك، جامي بتكون فابل كونك كابابل نورت لك حياتك ظلمة، اتفكر خيرها وسي ترسم في وجهها تبسيمة، يالو كان بكلمة يالو كان بجست صغير، هي تصل لي مدوم ونديش ترجع عليها الخير، تحير كي تشوف واحد هنا يا يمه يضربها ولا باش يربي مرته في دار العجزة يرميها طيشها يدلها بين الناس يرخصها مع لبالوش باللي هي أغلى حاجة راهو خسرها، رضيتها هي السس تدخل بيه انت للجنة، نصيحة مني صحيبي غيرتها الله في الأمي ما مونتا بنتي نهوى يوم تيجي صغن غن ما مصطدق شتيك ايه وين جدم دم طول عمودي تجو طافي دمي بن بن ما خسس جيتي فوق موا ما مات. مونتا بنتي نهوى يوم تيجي صغن غن ما مصطدق شتيك ايه وين جدم دم طول عمودي تجو طافي دمي بن بن ما خسس جيتي فوق موا ما مات. سهران الخمم وحدي نحسب في نجوم الليل فانتيانو اليوم في عمري افريمو مش قليل، شكون اللي كان معايا وشكون اللي كبرني بيسير، هي يما قرت عيني اللي رباتني كي نمرض، شكون من غيرها يخمم فيا وشكون اللي حبلي الخير قبل ما نجي هذا الدنيا، نفهم وفي كرشة ثم بدات هذا حكاية، عطيتيني حنانك انا نحطك في عينيا، مش فاهم مليح كنت توصي على القراية، حبيتي لي بوما فينير وديما كنت معايا، كنت حبتني استاذ طبيب ولا مدير، ما كانش انفام غيرك تتمنى لينا يا الخير، اذا تفكر لا سوفرونس وزيد جروح الماضي جست باش نتفكر واش كنت ديري، على جالي نقول لك كلمة وحدة ما تستاهلها غيرك، ماما جتام I love you ونحبك تجي موح تجي موح.